احكام القيود المتنوعة. لا شك في ان الواجبات تشتمل على نوعين من القيود، احدهما قيود يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى انه لو لم يحصلها لاعتبر عاصيا للامر بذلك الواجب. بالامس قلنا ان القيود على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يكون قيدا للواجب كالطهارة. القسم الثاني ما يكون قيدا للوجوب كالزوال. القسم الثالث ما يكون قيدا لهما معا كشهر رمضان، فإنه قيد لتحقق الوجوب وللإتيان بالواجب، يعني قبل تحقق شهر رمضان لا وجوب مجعول، والواجب أيضا لا بد من الإتيان به في هذا الشهر، لا قبله ولا بعده. إذن القيود على ثلاثة أقسام. هنا يقول المصنف بأن القيود التي هي مرتبطة بالواجب فلا بد على المكلف تحصيلها، والقيود المرتبطة بالوجوب فلا يجب على المكلف تحصيلها. وبعبارة واضحة يقول السيد الشهيد: الضابط في مسؤولية المكلف إذا القيود لا بد أن يبين بهذا الشكل. هذه القيود على ثلاثة أقسام، جميعها يجب تحصيلها على المكلف، جميعها لا يجب تحصيلها على المكلف، أو أن فيه تفصيل. السيد الشهيد يقول: وجوابنا على ذلك هو التفصيل، يعني بعض القيود المكلفون مسؤول عن تحصيلها، وبعض القيود المكلفون غير مسؤول عن تحصيلها، وهذا هو القول بالتفصيل بين القيود التي يجب على المكلف تحصيلها وبين القيود التي لا يجب على المكلف تحصيلها. ما هو الضابط؟ يقول السيد الشهيد: الضابط في ذلك إذا كان القيد قيدا للواجب فالمكلف مسؤول عن تحصيله، وإذا كان القيد قيدا للوجوب فالمكلف ليس مسؤولا عن تحصيله. سيدنا لماذا؟ يقول: أما القيد المرتبط بالواجب فإنه الوجوب فعلي، فإذا كان الوجوب فعليا إذن يجب على المكلف الإتيان بالواجب أو لا يجب على المكلف الإتيان بالواجب؟ إذا كان وجوب الصلاة فعليا في ذمتك يجب الإتيان بالصلاة أو لا يجب الإتيان بالصلاة؟ نعم يجب الإتيان. طب إذا كان الصلاة متوقفا على الطهارة فلا بد من تحصيل الطهارة. إذن القيد المرتبط بالواجب يعني الصلاة المكلف مسؤول عن تحصيله لأن الوجوب فعلي في حقه. أما إذا كان القيد متعلق بالوجوب وقبل هذا القيد لا وجوب حتى أكون مكلفا عن تحصيل قيده، أنا قبل الزوال عندي وجوب صلاة الظهر أو لا يوجد عندي وجوب لصلاة الظهر؟ لا يوجد عندي. قبل الاستطاعة، حتى الزوال أمر خارج عن الاختيار، قبل الاستطاعة أنا يوجد عندي وجوب مجعول فعلي أو لا يوجد عندي؟ لا يوجد. لعد أحصل الاستطاعة لماذا؟ نعم إذا حصلت الاستطاعة يتحقق الوجوب، أما قبل تحقق الاستطاعة فهل يوجد وجوب؟ ها؟ لا يوجد وجوب. لعد أنا مكلف بماذا حتى أذهب وأحصل القيد؟ ومن هنا يتضح لكم أن الإنسان إذا كان قادرا على تحصيل الاستطاعة، يعني الآن يشتغل باليوم 4 ساعات فلا تتحقق الاستطاعة، لأن ما يخرجه يأكله لنفسه ولعياله، ولكن لو اشتغل 10 ساعات يستطيع أن يوفر شيئا، فيكون في الأشهر المرتبطة بالحج يكون مستطيعا. يجب عليه أن يشتغل أكثر من 4 ساعات؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الاستطاعة قيد في الوجوب، وقبل الاستطاعة لا وجوب حتى يحصل قيدا. بخلاف الطهارة فإن الطهارة قيد في الواجب، قبل تحصيل الطهارة يوجد وجوب فعلي أو لا يوجد وجوب فعلي؟ لأنه بمجرد دخول الوقت فالزوال فقد جاء في عهدة المكلف أقيم صلاة. قال: لا شك في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود، أحدهما قيود يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أن المكلف لو لم يحصل تلك القيود لاعتبر عاصيا لأي شيء للأمر بذلك الواجب الذي تعلقت ذمته به أو تعلق في ذمته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. والآخر كان ينبغي أن يكون في أول الفصل، والآخر القيود التي لا يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أن المكلف لو لم يأتي بتلك القيود وبالتالي لم يأتي بالواجب لا يعتبر عاصيا، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. فمن لم يكلف نفسه عناء تحصيل الاستطاعة لا يكون عاصيا، لأنه قبل تحصيل الاستطاعة لا يوجد وجوب فعلي. يعني يوجد وجوب، ولكن أي وجوب؟ هو وجوب الجعل وليس له علاقة به. والذي يدخل شيئا في عهدته هو الوجوب المجعول لا الوجوب الذي هو الجعل. والقضية التي نبحثها هنا هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، قيود الواجب وقيود الوجوب، وما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو أن القيد مما لا يلزم تحصيله. والصحيح أن الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله. إذن من هنا لابد أن نأتي إلى علم الفقه لنرى أن القيد راجع إلى الواجب مراجع ماذا؟ إلى الوجوب. فإن كان القيد راجعا إلى الوجوب فمعناه لا يجب تحصيله، وإن كان راجعا إلى الواجب فمعناه يجب تحصيله. ومن هنا يأتي بحث مهم، وهو أنه في كل حكم يوجد عندنا هيئة ويوجد عندنا مادة. طب إذا قيد المولى الحكم بقيد فهل يرجع إلى الهيئة أو يرجع إلى المادة؟ نقول إن رجع إلى الهيئة فهذا معناه أن الوجود مقيد، لأن مفاد الهيئة هو الوجوب والواجب، مفاد الهيئة هو الوجوب، يعني الوجوب المفعول ها هو الوجوب الذي هو الجعل. إن أرجعنا القيد إلى الوجوب يعني إلى مفاد الهيئة فالمكلف ليس مسؤولا عن إيجاده، إن أرجعنا القيد إلى الواجب فالمكلف مسؤول عن ماذا؟ عن تحصيله. طب سؤال: إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا القيد قيد للإكرام لو قيد لهيئة الوجوب للحكم، ماذا قلنا في بحث الشرطية؟ قيد للهيئة لو قيد للمادة؟ قيد للهيئة قلنا هناك، قلنا قيد للهيئة يعني قيد للوجوب مو قيد للإكرام. السؤال: هل يجب أن أحقق مجيء زيد أو لا يجب علي أن أحقق مجيء زيد؟ لا يجب علي. إن جاء زيد فيجب إكرامه، أما إن لم يجئ زيد فلا يجب علي إكرامه، ولا يجب علي أن أذهب وأأتي بزيد حتى أحقق ماذا؟ هذا القيد. إن استطعت فحج، هذا قيد الحج لو قيد وجوب الحج، قيد وجوب الحج. إذا قبل الاستطاعة لا وجوب للحج. وهذا يبتني على مطلب مهم الإخوة يتذكرون في المعنى الحرفي، أن الهيئة قابلة للتقييد لو غير قابلة للتقييد. قلنا ولكن الشيخ الأنصاري قال أن الهيئة مقابلة للتقييد، فكلما وجدنا قيدا نرجعه إلى المعنى. شوف الذي أثر هذا في الفقه، أنه كلما وجدت قيدا يستحيل أن يقيد به الهيئة لأنه معنى حرفي، فلا بد أن نرجعه إلى المعنى. قد من هنا وقع في عويصة، وهي أن الاستطاعة قيد للهيئة لو قيد للمادة، للمادة يصير بناء، إذن يحتاج إلى تفسير كيف يرجعه إلى الهيئة. هذا له أثر كبير ماذا؟ في علم الفقه، آثاره تظهر في علم الفقه. قال والصحيح أن الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده. لماذا؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد شيء في عنقه حتى يذهب لتحصيله، لأنه قبل القيد لا وجوب حتى يبعثه نحو إيجاد القيد، لأنه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب. يا وجوب جعله مجعول، المجعول لا وجود للوجوب المجعول كما تقدم. وكلما كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب أي للواجب، فهذا يعني أن الوجوب قد تعلق بالمقيد، يعني بذات الصلاة وبتقيدها بالطهارة، يعني تعلق بالحصة كما تقدم، أي بذات الواجب وبالتقيد بالقيد المذكور الذي هو الحصة. وحينئذ يلاحظ هذا القيد، فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب، هذا إشارة إلى القسم الثاني من هنا. إذن إذا كان القيد قيدا للوجوب فقط يجب تحصيله أو لا يجب؟ لا يجب. إذا كان القيد قيدا للواجب فقط يجب تحصيله أو لا؟ نعم، إذا كان قيدا لهما يدخل في الأول أو في الثاني. يعني يجب تحصيله؟ أنا بدي أقول سؤالي هالشكل واضح، إذا كان القيد قيدا للوجوب والواجب يدخل في القسم الأول الذي لا يجب تحصيله، أو يدخل في القسم الثاني الذي يجب تحصيله؟ لا يدخل، أحسنتم، لا يجب تحصيله. ومن هنا لا يجب على الإنسان أن يحصل شهر رمضان حتى يتم شهر رمضان. إذا تحقق شهر رمضان عند ذلك ماذا؟ يتحقق الوجوب والواجب في ذمته. إذن إذا أرجعنا القيد إلى الوجوب فقط لا يجب تحصيله، إلى القيد فقط يجب تحصيله، إليهما معا أيضا لا يجب تحصيله، يعني يكون ملحقا بالقسم الأول. وهذا أيضا بعد وين بحثه يكون في علم الفقه، لنرى أن القيد قيد الوجوب فقط، قيد الواجب فقط، أو قيد لهما معا. قال وحينئذ يلاحظ هذا القيد الذي هو قيد للواجب، فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده. سؤال، يمكن للشارع أن يقول أنت مسؤول عن إيجاده أو لا يمكن؟ لهذا لا صحيح؟ هو قيد للواجب أيضا. شوف يعني وجه الاستحالة شنو؟ يقول أنا أقول لك حصل الاستطاعة، لو سألته لماذا؟ يقول لأن الاستطاعة قيد للوجوب وقيد للحج، يعني الحج الواجب هو. فيأمر الشارع يقول أنا حصل الاستطاعة، شنو المحذوف؟ مع أنها قيد للوجوب وللواجب. أنت محذوف؟ أي محذوف؟ ما انت فتشنو؟ فنبدأ أقول هذا القيد مو فقط للوجوب، حتى أنه إذا لم تحطم فلا وجوبا، قيد للواجب أيضا. يعني شنو؟ لم يعد وهو لعله نظر الشيخ أم هذا أحسنت، وهو أنه أساسا الشارع يمكن أن يقول في قيد الوجوب والواجب يجب تحصيله؟ لا. لماذا لا يجب تحصيله؟ لأنه قبل الوجوب لا واجب حتى يتحقق وجوب تحصيله قيده. فلهذا قال لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده. نعم يمكن أن يجب أن يجب أن يحصل، ولكنه مو من باب هذا الوجوب، بل من باب وجوب آخر. وإنما هو مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب وإيجاد تقيده بذلك القيد. وأما وإن لم يكن القيد قيدا للوجوب بل كان قيدا للواجب، فهذا يعني أن الوجوب فعلي حتى لو لم يوجد هذا القيد. وإذا كان الوجوب فعليا فالمكلف مسؤول عن امتثال الواجب والإتيان بمتعلقه، وحيث أن متعلقه هو الحصة إذن لا بد أن يأتي بالمقيد والتقيد، وهو المقيد. وكان عليه حينئذ عقلا أن يوفر القيد لكي يوجد المقيد الواجب، يعني لكي يوجد الحصة. ونستخلص من ذلك أولا أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد القيد. أنه ثانيا كلما كان القيد قيدا للواجب فقط فالمكلف مسؤول عن إيجاد القيد. وثالثا أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا فالمكلف غير مسؤول عن إيجاد القيد، ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيد حينما يكون القيد موجودا، يعني حينما يكون الوجوب فعليا. هنا يتضح لنا أمر آخر، وهو أنه قلنا أن بعض القيود لا بد على المكلف من تحصيلها، وبعض القيود لا يجب على المكلف تحصيلها. سؤال: تلك القيود التي يجب على المكلف تحصيلها يمكن أن تكون غير مقدورة أو لا بد أن تكون مقدورة؟ لا بد أن تكون مقدورة، وإلا لو لم تكن مقدورة كيف يكلفه المولى بها؟ وهذا ما تعرضنا له ماذا في البحث الأول، أن التكليف بغير المقدور ماذا تفعلون. إذن كل القيود التي هي للواجب لابد أن تفترض ماذا مقدورة. حتى إذا وجدنا قيد غير مقدور نقول هذا قيد للواجب وقيد للوجود، هذا الوجود بعد لا يمكن أن يكون قيدا للواجب. واضح المطلب؟ أستعرض مثال: الزوال شككنا أنه قيد للواجب لو للوجوب، ماذا نقول؟ نقول للواجب لو للوجوب. لماذا؟ لأنه غير مقدور. لا يعقل أن المولى يجعل الزوال قيدا في الواجب لأنه غير مقدور لي. لو جعل لي الزوال قيدا في الواجب أنا أستطيع أن أحصل هذا القيد، ولكن الاستطاعة إذا شككت أنه قيد للوجوب لو قيد للواجب هل أستطيع أن أحكم بأنه قيد للوجوب؟ لماذا؟ لأن الاستطاعة ممكنة للإنسان أن يحصلها، فيعقل أن تكون قيدا للواجب، ولا بد أن أرجع إلى دليل العقل. إذا تبين عندنا ضابط آخر لمعرفة أن القيد قيد الوجوب أو قيد الواجب، ما هو الضابط؟ أنه إذا كانت القيود مقدورة فهي يمكن أن تكون للواجب وللوجوب، يمكن هم يعقل أن تكون للواجب وهم يمكن أن تكون ماذا؟ للوجوب كالاستطاعة، فإنه يعقل أن يكون قيد الواجب ويعقل أن يكون قيد الوجوب. هذا لابد أن نرجع فيه إلى الدليل الشرعي ليشخص لنا أن هذا القيد قيد الوجوب لقيد الواجب. أما إذا كان القيد قيدا غير مقدور فنقطع أنه ليس قيدا للواجب، بل هو لابد أن يكون قيدا للوجوب. واضح هذا الضابط؟ أنه إذا كان القيد غير مقدور فنقطع أنه قيد للوجوب أو للوجوب والواجب، لا يمكن أن يكون للواجب فقط. أما إذا كان القيد مقدورا فيحتمل فيه الأمران، وهو أن يكون للوجوب وأن يكون للواجب. قال: وإذا ضممنا إلى هذه النتائج الثلاث التي أخذناها ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة، بل ولا تكليف بدون قدرة، وأن القدرة شرط في التكليف. هذا العطف مو عطف تفسيري، ها، لا إدانة بدون قدرة، هذا المعنى الأول من تكليف بغير المقدور، وأن القدرة شرط في التكليف، هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه هناك، مو عطف تفسيري، وأن القدرة شرط في التكليف. إذا ضمنا إلى هذه النتائج ما تقدم نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة: إن كل القيود التي تؤخذ في الواجب فقط دون الوجوب لا بد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف. واضح هذا الضابط؟ كل القيود التي إذا أخذت في الواجب فقط لا بد أن تكون اختيارية، أما إذا كانت في الواجب والوجوب لا يعقل أن تكون غير اختيارية، كشهر رمضان. شهر رمضان قيد في الوجوب والواجب أم لا؟ نعم، اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، لا تستطيع أن تحصل شهر رمضان، بخلاف الاستطاعة، فإنه يعقل أن يكون قيدا للواجب، يعقل أن يكون قيدا للوجوب، فنحتاج إلى الدليل الشرعي ليشخص لنا أنه قيد الواجب أو قيد الوجوب. الطهارة يعقل أن تكون قيد الوجوب أم لا؟ نعم، تقول المولى: إذا لم تتطهر فلا يجب عليك الحج، وإن تطهرت فلا يجب عليك الصلاة، وإن تطهرت فيجب عليك الصلاة. من قبيل الزوال، يجعل الطهارة من قبيل الاستطاعة، الاستطاعة مقدورة وغير مقدورة، نعم مقدورة، ولكن يجعلها قيدا في الوجوب مو قيدا في الواجب، وأخرى يجعلها قيدا في الواجب. معقولة؟ لو لا يستطيع أن يجعل الاستطاعة قيدا في الواجب أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع، يقول: أنا أوجبت عليك الحج، ومن شرائط الحج ماذا؟ الاستطاعة. كما أن من شرائط الصلاة الطهارة، من شرائط الحج ماذا؟ الاستطاعة، فيجب عليك تحصيل الاستطاعة. قال: نستنتج القاعدة القائلة: إن كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب، يعني في الواجب فقط، لا بد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف، لأن المكلف مسؤول عن توفير تلك القيود، كما عرفنا آنفا عندما بينا لكم أن قيود الواجب المكلف مسؤول عن تحصيلها، ولا مسؤولية ولا تكليف إلا بالمقدور، إذن فلا بد أن تكون مقدورة، وهذا خلافا لقيود الوجود، فإنها قد تكون مقدورة كالاستطاعة، وقد لا تكون مقدورة كزوال الشمس أو دخول شهر رمضان، لأن المكلف غير مسؤول عن إيجادها، فيعقل أن تكون القيود للوجوب غير مقدورة، أما لا يعقل أن تكون قيود الواجب غير مقدورة. ثم إن قيود الواجب على قسمين، قيود الواجب على قسمين، فهذه القيود يجب تحصيلها ولا يجب تحصيلها؟ يجب لنا قيود الواجب، ولكن هذه القيود على قسمين: قيود بينها الشارع، وقيود لم يبينها الشارع وإنما أوكلها لمن؟ إلى المكلف. يعني قيود أدركها العقل، ومن هنا تنقسم مقدمة الواجب إلى مقدمة شرعية يعني التي أخذها الشارع، وإلى مقدمة عقلية يعني التي حكم بها العقل. الطهارة من القيود التي يستطيع أن يدركها العقل، لو قال المولى لي صلي ولم يقل لي صلي متطهرا، العقل يقول لا يمكنك أن تصلي إلا متطهرا؟ ها؟ لا يقول لا. ولكن لو قال المولى يجب عليك الحج إن استطعت، وأنا كنت مستطيعا يجب علي الحج، الآن أنا جالس في هذا البلد ولكي أصل إلى المكان والوقوف في عرفات والطواف لابد أن أقطع المسافة أو لا أقطع المسافة؟ يجب علي أن يبين لي أنه يجب عليك أن تقطع المسافة؟ ها؟ لا يجب علي. فأنت تقول أنا لا يجب علي الحج، أنا هنا جالس لا أستطيع. يقول لا، العقل يحكم بأنه لما صار الوجود فعليا وكان له مقدمة وهو الانتقال إلى ذلك البلد فلا بد أن تقطع هذه المسافة. إن استطعت مشيا فمشي، وإن استطعت ركوبا فركوبا. هذه المقدمة بينها الشارع، من حكم بها؟ حكم بها العاقل. فمقدمات الواجب على قسمين، مقدمات شرعية يعني يبينها الشارع، ومقدمات عقلية يعني يبينها العاقل، يدركها العاقل فيكلف المكلف بها، يجعل المكلف مسؤولا عنها. قال عرفنا حتى الآن من قيود الواجب القيد الذي يأخذه الشارع قيدا فيحصص به الواجب، فيحصص به أي الشارع بذلك القيد الواجب، ثم ويأمر بالحصة الخاصة. لا يريد الصلاة كيف اتفقت، وإنما يريد الصلاة التي فيها تقيد بالطهارة. وتسمى هذه القيود، وتسمى هذه بالقيود أو بالمقدمات الشرعية. وهناك قيود ومقدمات تكوينية، أو عبر عنها مقدمات لا يأمر بها الشارع ولكن يدركها العاقل ويفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولى وبدون بيان من قبل المولى، وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل، فإنها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدمي. خب الإنسان يعلم لو أراد أن يهيئ الواسطة لابد أن يبدأ من قبل الشهر حتى يستطيع تحصيل الواسطة، فهو ماذا يفعل؟ لا يبدأ من قبل الشهر، يبدأ من قبل 10 أيام. ارتكب حراما أم لا؟ نعم ارتكب حراما، لأنه هذه الواسطة لا تتهيأ إلا لمدة شهر. وفي تلك الأزمنة اللي كانوا يسافرون بالبغال والحمير وإلى غير ذلك، هو يحتاج لكي يصل إلى مدة إلى البيت إلى شهر إلى شهرين أو 3، لابد أن يبدأ المسير ماذا؟ قبل 3 أشهر، ولا يحق له أن يبدأ المسير قبل شهر من الحج. لماذا؟ لأنه لو بدأ قبل شهر لا يستطيع أن يأتي بالواجب في وقته. مثال آخر، يجب عليك أن تصلي مع الطهارة، ولكنه صاحبنا هو وسواس في عملية التطهير والوضوء، لكي يتوضأ يحتاج ربع ساعة، ممكن أو غير ممكن؟ نعم. هذا هل يستطيع أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا ربع ساعة؟ ها؟ لا يحق له. الجد يحتاج للصلاة استغرق ربع ساعة، والتطهير يحتاج إلى الجد إلى ربع ساعة، فإذا لابد قبل انتهاء الوقت أن يبدأ بالطهارة ماذا؟ بنصف ساعة. ولا يحق له أن يقول أن الوقت يمتد إلى ماذا؟ إلى أن يكفي الإتيان بالصلاة ماذا؟ 5 ركعات. هذا يحق له أن يؤخر الوقت إلى ذات؟ لا، لا يحق له. لماذا؟ لأن مقدمة الواجب تقتضي منه ماذا؟ أن يأتي بالمقدمات بنحو يستطيع أن يأتي بالمقدمة وبذل مقدمة. شخص يحتاج إلى الذهاب إلى الاغتسال خارج البيت لأنه في البيت لا يملك ماء حار، فيحتاج الخروج إلى الحمام حتى يغتسل، ولكن لكي يخرج إلى الحمام ويغتسل ثم يرجع إلى البيت ويصلي صلاة الصبح يحتاج إلى أقل إلى وقت ماذا؟ إلى ساعة. هذا يجب أن يخرج قبل ساعة من انتهاء وقت صلاة الفجر من البيت، ولو لم يفعل ذلك لارتكب إثما. كذلك في المقام، فإنه لو كان يحتاج إلى واسطة نقل لابد أن يؤدي الواسطة بنحو يستطيع أن يؤدي الواجبة في وقته، يعني أن يستطيع أنه أن يقف في عرفات في اليوم التاسع، لابد أن يفعل ذلك بنحو توصله هذه الواسطة إلى الإتيان بالواجب في وقته. قال فإنها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدميه، فإذا وجب السفر طبعا هذه تستطيع أن توسعوها، يحتاج إلى جواز سفر، جواز سفر يحتاج إلى أي وقت؟ 6 أشهر أفترض، لابد أن يبدأ ماذا من قبل 6 أشهر، مو أنه يبدأ من قبل 3 أشهر يقول طبعا أنا معذور ما استطاع أحصل على جواز السفر، لا مو معذور أنت، لأنه أنت كنت تعلم أن الجواز سفر لا يخرج إلا بمدة 6 أشهر، فلا بد أن تهيئ المقدمات من 6 أشهر. فإذا وجد السفر كان توفير واسطة النقل مقدمة للواجب حتى بدون أن يشير إلى تلك المقدمة المولى أو يحصص الواجب بها كما فعل بالنسبة إلى الطهارة، وتسمى المقدمة هنا بالمقدمة العقلية. والمقدمات العقلية للواجب كالمقدمات الشرعية، نفس ما ذكرناه في المقدمات الشرعية نذكره ماذا؟ في المقدمات العقلية، لابد أن تكون كلها ماذا؟ مقدورة للمكلف. أما إذا صار بعضها غير مقدور بعد مو مقدمة واجب، تصير مقدمة ماذا؟ والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها فالقيود الشرعية، فإن أخذت المقدمة العقلية للواجب قيدا للوجود لم يكن المكلف مسؤولا عن توفيرها، كما لو أخذت المقدمة الشرعية قيدا للوجود وللواجب، وإلا كان المسؤول. أما إذا كانت المقدمة العقلية لم تؤخذ قيدا للوجود بل هي كانت قيدا للواجب فقط، وإلا كان المكلف مسؤولا عقلا عن ذلك بسبب كونه أي المكلف ملزما بامتثال الأمر الشرعي الذي لا يتم ذلك الأمر الشرعي إلا بدون إيجاد تلك المقدمة العقلية. والمسؤولية تجاه قيود الواجب سواء كانت شرعية يعني بينها الشارع وحصص الواجب بها، أو عقلية يعني أدركها العاقل ولم يحصص المولى الواجب بها، إنما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول. أما إذا لم يتحقق الوجوب المجعول فكما أن المكلف ليس مسؤولا عن تحصيل المقدمات الشرعية للواجب، ليس مسؤولا عن تحصيل المقدمات الشرعية المقدمات العقلية للواجب، لأن حكمهما حكم واحد، لأنه قبل أن يكون الوجود فعليا أساسا لا واجب حتى نهيئ مقدماتها العقلية أو الشرعية، إنما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول ويصبح فعليا. كيف يصبح الوجوب فعليا؟ يعني الوجوب الجعل يكون فعليا. قال بفعلية كل القيود المأخوذة في ذلك الوجوب. فالمسؤولية تجاه الطهارة والوضوء مثلا تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا بتحقق شرطه وهو الزوال. فلهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، لو كان يعلم الإنسان أنه لا يوجد بعد الزوال ماء هل يجب عليه من الآن أن يحتفظ بالماء حتى يتطهر بالطهارة المائية بعد الزوال؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه قبل الزوال لا يوجد وجوب للظهر حتى يحتاج إلى تهيئة مقدمته الشرعية وهي الطهارة. قال تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا يتحقق شرطه، بتحقق شرطه هو يتحقق شرطه، شوف المسؤولية تجاه الطهارة والوضوء مثلا تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا. كيف يصبح وجوب فعليا؟ بتحقق شرطه، هو يتحقق شرطه بتحقق شرطه وهو الزوال. وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب عقلية كانت أو شرعية، إذ لا وجوب لكي يكون الإنسان ملزما عقلا بامتثال ذلك الواجب وتوفير كل ما له دخل في ذلك الواجب. المسؤولية قبل الوجوب، المسؤولية قبل الوجوب اتضح بحثها فيما تقدم. هل أن الإنسان مسؤول عن توفير المقدمات الشرعية والعقلية للواجب قبل الوجوب أو ليس بمسؤول؟ ليس بمسؤول مطلقا. أنا أعلم أنه بعد أن يدخل الوقت لا يوجد ماء حتى أتوضأ به، ولا يوجد تراب حتى أتيمم به، وافترض أن فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة كما هو رأي بعض الفقهاء. هناك خلاف بين المسألة أن فاقد الطهورين تجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة. قول يقول تجب عليه الصلاة، قول يقول ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة. افترضوا نحن قلدنا أولئك الذين قالوا بعدم وجود الصلاة، ونعلم أنه بعد دخول الوقت سنصل إلى مكان لا نحصل فيه في السفر، نحن لا نحصل فيه ماء للطهارة المائية ولا تراب للطهارة الترابية. يسقط عنا الصلاة ولا يسقط عنا الصلاة؟ يسقط عنا الصلاة. يجب علي أن أراهي الماء والتراب من الآن؟ ها؟ نعم. حتى لو أعلم أنه داخل الوقت ماذا؟ سيسقط عني الواجب. ومثل هذه المقدمات تسمى في الاصطلاح الاصولي بالمقدمات المفوتة. لماذا؟ لان الماء والتراب، ماء والتراب لو لم احصلهما قبل الزوال يفوت علي الواجب بعد الزوال او لا يفوت؟ يفوت، فتسمى مقدمات مفوتة. ومن هنا ندخل السؤال بتعبير أصولي، هل يجب على المكلف تحصيل المقدمات المفوتة قبل الوجوب أو لا يجب عليه ذلك؟ لا يجب عليه ذلك. واضح المطلب؟ ولا في بعض الأحيان توجد عندنا بعض الواجبات إذا لم تأتي بالمقدمة قبل الوجوب دائما يفوت الواجب في وقته. قلت كتيني ولا؟ مثال الذي ذكرته دائما يفوت الواجب، لو في بعض الأحيان يفوت الواجب في بعض الأحيان. لو فرضنا أن هناك واجبا من الواجبات فيه مقدمة لو لم أحصلها قبل الوجوب لا أستطيع أن أأتي بالواجب في وقته دائما بالشكل، فدائما يفوت للواجب. يجب التحصيل أو لا يجب التحصيل؟ ها؟ لا يجب. اذا انت دائما اترك لك الواجب انت. الشارع العدل ماذا اوجبه؟ وليه؟ هو مبتلى بمقدمة دائما لا يمكن ايجادها في وقته. اذا الشارع كلفنا لغوان لانه انا لا يجب عنه. يعني قال لي الصم او صلي، هذا اللغو كان لانه هو يعلم ان فيه مقدمة وهذه المقدمة قبل الوجوب ولا تجب. بعد الوجوب لا أستطيع أن أحصلها، إذن ماذا؟ ما يمكن، ما يتحقق. تمام؟ إذن تلتزمون جنابكم أنه هذا الواجب له في الشريعة، لأنه لابد أن تقولوا بأنه لا يجب تحصيل المقدمة الواجب قبل الوجوب، وهذا خلاف ما بينا. قلت كثير من الإشكال. وين هذا مثال؟ قالوا مثاله في شهر رمضان. هناك اختلاف بين الفقهاء أن الوجوب، يعني وجوب الصوم مو الواجب، يعني الصوم وجوب مو الواجب، أن الوجوب يأتي في عهدتي بمجرد الدخول او يبدا من الفجر. يبدا من الفجر جيد. الواجب من اين يبدا؟ ايضا من الفجر. اذا هنا الوجوب والواجب ايدهما واحد وهو ماذا؟ الفجر. تمام. الصائم لا بد ان يكون متطهرا من الجنابة او لا؟ ها الصائم يعني الواجب مقيد بالطهارة من الجنابة او لا؟ يجب التغسيل او لا يجب التغسيل؟ متى يجب التغسيل؟ قبل الفجر او بعد الفجر؟ قبل الفجر لا وجوب عندنا، بعد الفجر جزء منه صار بلا طهارة بطلقه. فإذا أنت بين اثنين، إما أن تقول لا يجب الصوم لأنه أنا دائما أجعل نفسي ماذا؟ مجنب إلى وقت الفجر، فمن دخل الفجر أنا يتوجه إلي خطاب ماذا؟ تطهر من الجنابة. عندما يدخل الزوال يتوجه إلي خطاب ماذا؟ توضأ. قبل الزوال يتوجه إلي خطاب توضأ، هنا بعد الفجر يتوجه إلي خطاب ماذا؟ تطهر من الجنابة. طب هذا جزء من غفار مع الجنابة أو لا؟ الصوم باطل ولا؟ إذن لا يجب عليه إلا أن ترجع وتقول لا يجب عليه أن يغتسل قبل الفجر كما هو المتعارف الرسائل العملي. تمام؟ من هنا وقع الأصوليون في مشكلة أنه كيف يوفقون بين هذا الإشكال، بين هذا الوجوب، بين هذا الوجوب، بين تهيئة هذه المقدمة قبل تحقق الوجوب، وبين قولهم في القاعدة المتقدمة أن مقدمات الواجب لا يجب تحصيلها قبل الوجوب. واضح المطلب؟ من هنا التزم بعضهم قال لا، الوجوب لا يبدأ من الفجر، الوجوب يبدأ بدخول شهر رمضان، الواجب يبدأ من الفجر. طيب واضح يا واضح؟ وجوب بمجرد أن رأيت شهر رمضان، هلال شهر رمضان، جاء الوجوب في عهدك، جاء في حقك ثم. ولكن لو سألت الشارع من أي وقت أصوم يقول لا مو من الآن، ثم من الفجر. أما بمجرد أن يدخل عليك الزوال يقول لك صلي أو لا يقول لك صلي؟ يقول. من أين يقول لك صلي؟ بعد ساعة أو من الآن؟ من الآن. إذا تارة التفتوا جيدا، تارة أن زمان الوجوب والواجب واحد، وأخرى أن زمان الواجب يأتي بعد زمان الوجوب، وهذا ما يسمى بالوجوب أو بالواجب المعلق. واضح ولا؟ الذي ذهب إليه صاحب الفقه قال بأن الوجوب فعلي بس الواجب فعلي لو معلق. معلق أي بتعبير آخر الواجب استقبالي. أما في صلاة الظهر عندما صار الوجوب فعلي، الواجب الفعلي لو استقبالي فعلي. هذا أحد الطرق للتخلص من هذا الإشكال. بس هذا يحتاج إلى دليل. بمجرد أن رأيت هلال شهر رمضان دخل الوجوب، صار الوجوب فعليا. هذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ ما هو دليل؟ من هنا أنكر جملة من الأصوليين قالوا لا دليل على أن الوجوب يبدأ بهلال شهر رمضان. الوجوب يبدأ من أين؟ من دخول الفجر، من أول الفجر. ومن هنا تبقى المشكلة على حالها. لهذا السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول إن شاء الله وسيأتي في الحلقة الثالثة بعض العلاجات المذكورة لهذه المشكلة. من الناحية الفقهية لا خلافة، إنما الكلام في التخريج الأصولي لها كيف يمكن ذلك. يعني من الناحية الفقهية أنت لن تجد فقهيا يفتي بأنه لا يجب عليك الاغتسال من الجنابة قبل الفجر، الكل يفتي بذلك، ولكنه يبقى التخريج الأصولي لها. كيف نخرج ذلك؟ على مقتضى القواعد التي أسسها الأعلام. بلي لا، في أمثلة كثيرة، بلي أمثلة كثيرة. واحدة منها الوقوف في عرفات. قالوا أن الوقوف في عرفات متى يبدأ؟ وجوبا وواجبا يبدأ يوم التاسع، مو الآن. الآن ما أطلع عليك وجوب، لا وجوب عرفات. إذا وجوب عرفات متى يبدأ؟ يوم التاسع. فأنا ما أذهب إلى عرفات إلى يوم ماذا؟ إلى يوم الثامن بعد. أستطيع أن أذهب إلى عرفة؟ أنا جالس هنا في إيران. بعد أستطيع أن أذهب إلى هناك ولا أستطيع؟ لا أستطيع. يوم الثامن بعد بقى يوم واحد. اختلف بعد بقى ساعة واحدة. يجب ولا يجب؟ فقبل دخول يوم عرفات لا وجوبة فلا واجبة. وبعد أن أصلت اليوم التاسع لا أستطيع أن أحققه من نفس المثال الذي ذكرناه. استرغوا قبل ساعة. استرغوا قبل خمس دقائق. ليس المناقشة بالمثال. استرغوا بالمقدار الذي بعد لا أستطيع. لا يجب. المسؤولية قبل الوجوب. إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية وكان وجوبه منوطا بزمان معين وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجاد المقدمة في ذلك الزمان المعين ولكن كان بإمكان المكلف إيجاد المقدمة قبل ذلك الزمان المعين فهل يكون المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمة قبل الزمان المعين أو ليس مسؤولا ومثال ذلك أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم فيكون فاقد الطهورين عند الزوال لانعدام الماء والتراب ولكنه يتمكن من الوضوء قبل الزوال فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أو لا يجب؟ الجواب كلا بمقتضى القواعد التي تقدمت والجواب أن مقتضى القاعدة التي أسسناها فيما سبق هو عدم كون المكلف مسؤولا عن ذلك إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسؤولا من ناحية ذلك الوجوب عن توفير المقدمات للصلاة وإذا ترك المقدم قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي المكلف بمخالفته لأنه فاقد الطهورين ووجوب الصلاة على من؟ على من يملك أحد الطهورين وهو فاقد فلا يتوجه إليه خطاب أقيم الصلاة ليبتلي بمخالفته لأنه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب والعجز عذرنا وليس بعذرين قلنا فيما سبق القاعدة الأولى استحالة التكليف بغير مقدور وهو لا يستطيع أن يصلي هنا مع التقيد بالطهارة قادر وغير قادر غير قادر فاقد للماء والطهارة فاقد للماء والطهارة فهو يستطيع أن يأتي بالقيد لا يستطيع فهو عاجز إذا كان عاجز فلا يجب عليه الإتيان بالصلاة وكل تكليف مشروط بالقدرة كما تقدم فلا ضير على المكلف في ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال ولا يجب عليه أن يحصل الماء قبل الزوال أن يحتفظ بالماء بل يحق له أن يريق الماء وهو يعلم أن لا ماء بعد الزوال ولا يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال هو يتحفظ على وضوئه حتى إذا دخل الزوال يكون على طهارتين بل يحق له أن يحدث بذلك قال وكل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها أي بتلك المقدمة قبل زمان الوجوب تسمى في الإصطلاح الأصولي ماذا؟ بالمقدمة المفوتة لأنه ما لم تأتي بهذه المقدمة قبل الوجوب فإنها تتفوت عليك الواجب في زمان الواجب في زمانه تسمى بالمقدمة المفوتة وبهذا صح أن القاعدة تقتضي عدم كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة سيدنا كل المقدمات المفوتة يقول المقدمات المفوتة على قسمين قسم دائما تفوت الواجب وقسم في بعض الأحيان تفوت الواجب وهذا الذي إلى هنا ذكرناه كان القسم الثاني يعني في بعض الأحيان أما القسم الأول فهنا قال ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدمة مفوتة على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاع المقدمة قبل الوقت لعجز عن الواجب في حين الواجب ومثال ذلك الوقوف بعرفات. والمثال الآخر ما ذكرناه لكم في باب الصوم. ومثال ذلك الوقوف بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة، فإن الواجب منوط بظهر يوم التاسع من عرفات. الوجوب من أين يبدأ؟ الحمد لله قبله لا وجود، يعني هذا من قبيل الزواج، ظهر يوم التاسع من عرفة من قبيل الزوال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى صلاة الظهر. كيف أنه بالزوال يدخل الوجوب والواجب؟ كذلك ظهر يوم العرف يوم ظهر يوم عرفة يكون محققا للوجوب والواجب للوقوف من الظهر إلى الغروب، فإن الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من عرفة. ولكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت لما أدرك الواجب في حينه وهو ظهر يوم عرفة. وفي مثل ذلك لا شك تقهيان في أن المكلف مسؤول عن إيجاد المقدمة المفوتة قبل الوقت، كما قلنا لا شك تقهيان أنه يجب أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر، إنما الكلام في التخريج الأصولي لها، كيف نوفق بين هذا الوجوب قبل دخول الوجوب، بين هذه المقدمة التي يجب تحصيلها قبل الوجوب، وبين ما ذكرنا أن مقدمات الواجب قبل الوجوب لا يجب تحصيلها. وقد وقع البحث أصوليا، وإلا لا يوجد بحث فقهي بينهم، وقد وقع البحث أصوليا في تفسير ذلك وتكييفه، ما هي الكيفية التي نوفق بين القاعدة وبين هذا الوجود الذي أفتى به الفقهاء، وأنه كيف يكون المكلف مسؤولا عن توفير المقدمات لامتثال وجود غير موجود بعد. وستأتي بعض المحاولات في تفسير ذلك في حلقة مقبلة، وأشرنا إلى واحد منها وهو أن يكون الوجود فعليا والواجب استقباليا. والحمد لله.